السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، سيدنا عامر ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين كان من التابعين الصالحين العابدين الزاهدين. سيدنا عامر لما مرض مرض الموت، اشتد مرضه واقترب لقاؤه بالله سبحانه وتعالى، بينما هو في فراشه الذي يمرض فيه وحوله أولاده وأحبابه، سمع الأذان. فلما سمع الأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لمن حوله احملوني إلى المسجد. قالوا كيف وأنت في هذه الحال وأنت مريض وقد عذرك الله عز وجل؟ ليس على المريض حرج، لو صليت في بيتك وفي سريرك لا بأس بذلك. فقال لهم أسمع داعي الله ولا أجيبه، أسمع داعي الله ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد، فدخل خلف الإمام في صلاة المغرب، فصلى ركعة خلفه ولقي الله عز وجل في الركعة التي تليها. أيها الإخوة الأحباب، هذا المعنى وهذا الموقف في معاني عظيمة جدا، لكن لعل أبرزها أنه اعتبر الأذان داعي الله، سمى المؤذن داعي الله. المؤذن ده الله عز وجل أمره أن يدعو الناس إلى الصلاة وأن ينادي بالناس هلموا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وتعالوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، تعالوا إلى سبب فلاحكم في الدنيا والآخرة وسبب فوزكم في الدنيا والآخرة، ألا وهي الصلاة، قوموا إلى الصلاة. في الحال نحن بحاجة إلى أن يعني نتعامل مع الأذان على هذا المعنى، أن المؤذن هو داعي الله سبحانه وتعالى، يدعوك، بينادي عليك أنت، بينادي على حضرتك، بينادي علي أنا، مش بينادي على اللي جنبي ولا بينادي على فلان ولا بينادي على الناس. بيقولك مؤذن بينادي، بينادي على، لا لا لا، بينادي علي أنا، اعتبر هو بينادي عليك أنت. زي ما حضرتك كده سمعت أن سيدنا عامر عمل كده، قال أسمع داعي الله ولا أجيبه، فاعتبر المؤذن ينادي عليه هو، ولم يشغل نفسه بمن حوله، الناس بتصلي ولا ما بتصليش، الناس كويسة ولا مش كويسة، لا، هو بينادي عليه هو. ولذلك هذا هو المعنى، المؤذن يا سادة بينادي على الناس. والأذان اشتمل على العقيدة، مش مجرد كلمات. يعني العلماء لما تدبروا قالوا الأذان مش مجرد كلمات بيرددها المؤذن، لا، دي كلمات يسيرة جدا، 15 جملة، لكنها اشتملت على عقيدة الإسلام كلها. لما يقول الله أكبر فقد يعني اعترف بوجود الله ونسب إليه كل كمال، الله أكبر موصوف بكل كمال سبحانه وتعالى. طب وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد التي أرسل الله بها الرسل وأنزل من أجلها الكتب. أشهد أن محمدا رسول الله، هذه الكلمة التي لا يصح الإسلام إلا بها ولا يصح إسلامك إلا بها، ورفع الله بها لرسوله ذكره فقرن اسمه باسمه في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد، فهذه الكلمة كلمة عظيمة. ثم انتقل بعد العقيدة إلى العبادة، فقال حي على الصلاة، فأبرز معنى من معاني العبادة هي الصلاة. ثم انتقل إلى إشارة إلى اليوم الآخر، حي على الفلاح. ما هو الفلاح؟ قال هو الفوز الأبدي، الفوز المستمر الباقي. طب والفوز الباقي ده أين نجده؟ ليس موجودا إلا في الجنة، فهي إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه من النعيم للمصلين وللعابدين وللموحدين لله سبحانه وتعالى. ثم كرر هذه المعاني مرة أخرى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. العلماء يقولون طيب ولماذا جعل الصلاة بعد شهادة أن محمدا رسول الله وبعد شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأنك قبل أن تصلي يجب أن تعلم لمن تصلي، لله الذي لا إله إلا هو. ثم من أين تعلمت الصلاة؟ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني العظيمة ينبغي أن نراعيها، تدبر كده وبعدين ردد مع المؤذن ما يقول. خد بال حضرتك، كل ده استعداد للصلاة، لأن الإنسان لو عاش قلبه مع المؤذن دي مقدمة لحضور قلبك في الصلاة أيضا. المعاني دي لما بنفهمها بتيسر علينا موضوع الخشوع. ردد كما يقول المؤذن. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، طب إحنا مش كلنا بنأذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون ثم سل تعطى. قل كما يقول المؤذن ثم ارفع يديك لله سبحانه وتعالى سائلا لله، الله عز وجل يعطيك سؤلك. وبين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المؤذن فصل على رسولك صلى الله عليه وسلم، بعد أن تردد مع المؤذن كما يقول في كل كلمة، قالوا لا، لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا لا أقول مثله؟ قال العلماء: لأنه بيقول لك حي على الصلاة يعني تعالى إلى الصلاة، فما ينفعش حضرتك ترد عليه وتقول له كمان تعالى إلى الصلاة. أمال تقول إيه؟ يقول: هذه مهمة عظيمة وأنا ضعيف لا أقدر عليها وحدي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب أعني، يا رب قوني على أداء هذه المهمة. بعد ما تخلص صل على النبي عليه الصلاة والسلام وقل هذا الدعاء العظيم الذي هو سبب في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. طب أنا بقول كده على طول بس مش فاهم معناها. قالوا: قل اللهم، يعني يا الله، رب هذه الدعوة التامة، يعني يا رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ دعوة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والصلاة القائمة، هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل علينا. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والوسيلة والف... آتي سيدنا محمد محمدا آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. ما هي الفضيلة؟ الدرجة العالية اللي أنه فضله على العالمين، أن يفضله سبحانه وتعالى، أن يرفع قدره صلى الله عليه وسلم. طب وما هي الوسيلة؟ هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهي منزلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى درجة في الفردوس الأعلى في الجنة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما المقام المحمود؟ هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى في الخلائق جميعا. طب وأين وعده الله عز وجل بهذا؟ عندما قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والعلماء قالوا عسى من الله عز وجل واجبة، وعد من الله سبحانه وتعالى نافذ. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إذا فعلت ذلك فقد استوجبت شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعظم الأذان. كان بعض السلف يقولون إنهم كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون لقراءة القرآن، وإياك أن تكون مثل هؤلاء الذين قال الله عنهم: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كان بعض المنافقين يستهزئ بالأذان ويسخر من الأذان. المؤمن ليس كذلك، وإنما يعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.